ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الموضوع تكلم عليه بعض العلماء المتأخرون وبعض العلماء المتأخرين في هذا العصر، وبينوا أنه من أدب المكالمة ومن حق العالم أن لا تسجل مكالمته إلا بإذنه. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الأمر من الأمور المهمة التي ينبغي أن تراعى. لماذا؟ لأن العالم أحيانا يتبسط في الجواب مع السائل لغرض إعلامه وتفهيمه، أو يتبسط معه في الجواب لأمور يراها ولا يريد أن ينشر هذا، فما ينبغي أن يتعدى على حقه في ذلك. وإذا كانت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلها مما يحدث به الناس، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وقال علي: حدث الناس بما يعلمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال أبو هريرة: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين من الحديث، أما جراب فبثته بين الناس، وأما الآخر فإن أبث وأقتل، أو كما قال رضي الله عنه. فإذا كانت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز التحديث بها كلها للناس، فكذا كلام العلماء. وقد يكون العالم يرى أن هذا الجواب الذي يجيب به جواب خاص لا ينبغي أن ينشر ويتداوله عامة الناس لما يخشى فيه من أمور هو يراها. فإذا كان الحال كذلك مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أن يكون الحال كذلك مع فتاوى العلماء وكلامهم عند الاتصال بهم. فلا يجوز أن يسجل كلام العالم بغير إذنه، ولا يوزع وينشر بغير إذنه واستئذانه. ولذلك مما ينبغي أن يستأذن العالم في التسجيل قبل أن ينشر عنه هذا التسجيل. وأنت تعلم بارك الله فيك أن فتاوى العلماء لها أحوال ولها أمور تراعى. من الأحوال والأمور التي تراعى أن العالم قد يلاحظ في الفتوى وفي الأمر ما لا يلاحظه غيره. فحينما تنشر أنت فتوى بدون استئذانه لم تلاحظ هذا الأمر، وعليه فما يفعله بعض الشباب من تسجيل مكالمات العلماء بغير إذنهم وتوزيعها بغير إذنهم وتداولها فيما بينهم بغير إذنهم، هذا مما لا يجوز ومما لا يحسن والله أعلم. بارك الله فيك يا شيخ. قلت يا شيخ وفي بعض الشباب يسجل، نقول لبعض طلبة العلم في المناقشة عندما يناقشونه أو يناصحونه فذلك يسجلون له بغير إذنه. هذا نفس القضية. أحيانا العالم أو الطالب طالب العلم يتكلم في المناقشة من باب البحث لا من باب التقرير، فقد يسمعه السامع ولا يحسن أن يفهم أن هذا قاله الباحث أو الطالب مباحة ولم يقله تقريرا، فما يحسن أن يسجل مثل هذه المجالس بغير الإذن وبغير الاتفاق والله أعلم. بارك الله فيك يا شيخ، لو تعطينا تسجيل تاريخ المكالمة يا شيخ ليفت عليك. هذه المكالمة ألقيتها أنا محمد بن عمر سالم بازمون من مكة في اليوم الثالث من شهر شعبان عام 1434 هجرية. الله يفتح عليك يا شيخ، بارك الله فيك، جزاك الله خير، نفع الله بعلمك. حياك الله، يفتح عليك وبكم إن شاء الله. السلام عليكم.